رسول الله ينشرح الصدر ويعلو لمن قد زاد في مدحه قدر فبالغ هداك الله في مدح أحمد تنال به عزا ويتبعه الأهل. ناداك جبريل ناداك جبريل فانصاد وجودنا ناداك جبريل ناداك جبريل فانصاد وجودنا وكبرت لنزول الوحي مطحا ناداك باسم الذي بالحق أنزلا اقرأ فإنك باسم الله رسالة لبوا التوحيد خالصة ما شارك الله أشخاص وأشياء ما بدلت ألف فيها ولا ياء يفنى الزمان ولا تفنى بلاغتها وينتهي كل حسن وهي حسناء بمدح رسول الله ينشرح الصدر ويعلو لمن قد زاد في مدحه قدر فبارك